أن يحصل منه خطأ أو زلل، لأنه لو قدرنا أنه لا يحصل منه خطأ أو زلل لجعلناه ليس بمنزلة الأنبياء. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم الآن نشوف سبحان الله الناس يهون عليهم من الصحابة ولا يهون عليهم من غيرهم، الآن يمر علينا أقوال لعمر ولأبي بكر ولعثمان، عمر يرى كذا وكذا، نقول القول الراجح القول الثاني ونترك قول عمر رضي الله عنه، نترك قول مثلا عثمان، ونترك القول المروي عن علي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة. كيف تتجرأ على مخالفة الصحابة الذين هم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعلم بمراد الله منك، ولا تتجرأ على مخالفة فلان وفلان من العلماء؟ لكن التعصب والعاطفة، العاطفة حتى عن بعض الناس، عندما تقول مسألة فيها قول الشيخ الإسلام كذا والقول الثاني كذا، والقول الثاني مثل يكون مثل الشيخ عبد العزيز رحمه الله رحمه الله أو الشيخ محمد رحمه الله خالف الشيخ ابن باز، خالف الشيخ ابن عثيمين، طيب وشيخ الإسلام وراء ما يخالف تخالفه بسرعة العاطفة. لكن أقول مثل ما قلت مخالفة الصحابة أعظم من مخالفة غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.